كعقاب لكم بسبب عدم استجابتكم وفعلكم للشرور والمفاسد والأضرار، أو الموت الذي يأتي فجأة فيفاجئكم قبل أن تؤمنوا فتموتوا وأنتم على الكفر، أو يوم القيامة حيث عذاب النار إن متم على ذلك. قوله تعالى: لو كنتم تعلمون، أي لو كنتم تعقلون، أي لو كنتم من الذين يحسنون استخدام عقولهم وكنتم من أصحاب العلم والفهم، فتتعمقون وتتدبرون فيما تسمعون فتنتفعون وتسعدون به، فلو كنتم كذلك لسارعتم إذن إلى الاستجابة لما أدعوكم إليه قبل مجيئه، وبذلك تنجون من العقاب في الدنيا والآخرة وتسعدون تمام السعادة فيهما.